تكون لمن آمن أسوة، في الرحمة تجري ينبوعا من خافته أو في القوة، في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة، في الحلم وفي الصبر جميلا، في الحكمة في أمر الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات في حلقة جديدة تتكلم عن الكرم مع برنامجكم برنامج الأسوة الحسنة. مرحبا بكم دكتور عوض. مرحبا وأهلا بك. لو في البداية عرفت لنا عن بعض الإيماءات القرآنية التي تكلمت عن صفة الكرم ثم توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم حول هذه الصفة. بسم الله والحمد لله، المصطفى صلوات الله وسلامه عليه هو أستاذ الكرماء، وهو الذي علم البشرية كلها الكرم صلوات الله وسلامه عليه. والشيء الذي يجده صعوبته الإنسان عندما يتحدث في السيرة النبوية أنه يتحدث عن قضايا لو قضى جزءا من العمر وهو يتحدث عن واحدة منها لما أوفاها حقها. لكن كما قلت في بعض الحلقات، إذا نحن استطعنا أن نذكر الناس وأن نردهم إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنجاز كبير. القرآن الكريم حث على البذل وعلى العطاء وعلى الكرم وبين أيضا ما هو الكرم، وفرق بينه وبين السرف والتبذير، وبين أن السرف والإسراف والتبذير ليست من الصفات المحمودة، كما أن البخل والشح ليس من الصفات المحمودة، وأن الكرم بين الأمرين، وسط بين الطرفين. يعني مثلا نحن نستمع إلى الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب الصحابة ويخاطب المؤمنين، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، إلى آخر الآية. ونستمع إلى قوله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، إلى آخر الآية. هذا الحث وهذا الحظ العظيم يبعث النفوس المؤمنة على أن بعض ما أعطاها ربها سبحانه وتعالى تقدمه قربة له وشكرا له وحمدا له على أنه أتاح لها الفرصة لتنال المنزلة والحظوة والطاعة عنده ببعض ما أنعم به عليها سبحانه وتعالى. ومن هنا كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه من أكرم الناس بقوله وفعله وحثه وحاله. فمثلا يقول صلوات الله وسلامه عليه: أعظم الناس منزلة رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف فيه لله حقا ويصل به رحمه، هذا أعظم الناس منزله. ويقول صلوات الله وسلامه عليه في سورة أخرى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وجعل صلوات الله وسلامه عليه، وهذه من خصائص أمتنا، جعل للضيف الغريب الذي ينزل حق الضيافة 3 أيام، وشرع له إذا نزل بقوم فلم يضيفوه أن يأخذ ضيافته بغير رضاهم، إذا استطاع ذلك نعم شرع ذلك له، وهو محل اتفاق بين جمهور الفقهاء هذا الحكم. وحث أيضا أثنى على المنفقين، فمثلا حين يأتيه عثمان رضي الله عنه في غزوة تبوك، فيأتي بنفقة كبيرة من الإبل ومن الخيل ومن الدراهم ومن الدنانير، يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحث وهذا الحظ يعني أخرج لنا صورا مثل الخيال. فالأنصار عندما نزل المهاجرون بساحتهم قاسموهم المال والدار، فما من أنصاري إلا وقاسم مهاجري داره وماله، حتى وصفهم القرآن وصفا عجيبا وكأنه يحدثنا عن غير البشر الذين علمنا منهم الحرص على المال وعلى التملك، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما أوتي المهاجرون من الغنائم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني الأنصار يؤثرون المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم فقط. لكن على هذه الآية نعم. نعم. هل هناك فرق ما بين الإيثار والكرم؟ الإيثار هو أعلى درجات الكرم، لأن الكريم قد يعطي من سعة وقد يعطي فيساوي بنفسه من أعطاه، وقد يعطي فيؤثر على نفسه، وهذه أعلى درجات الكرم. أيهما أعظم أجرا؟ من أعطى من قلة، ومن أعطى وهو محتاج، ومن آثر على نفسه. يعني هناك فرق بين من يعطي دينار من 100 دينار وبين من يملك دينار فيعطيه هذا الدينار، يعني فرق بين هذا وذاك. والمصطفى صلوات الله وسلامه عليه حث وحظ ورب أمته وأصحابه على جميع خلال الكرم. لو ذكرت لنا بعض المواقف التي تجلى فيها كرم الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا منها أن أعرابي جاء إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو مع أصحابه فجذب رداءه جذبة شديدة أثرت في النبي صلى الله عليه وسلم، فلما التفت إليه قال: يا محمد، أعطني من مال الله فليس بمال أمك ولا أبيك. فثار الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. وتبسم له وقال لبلال الذي كان يخزن نفقة النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه حتى يرضى ثم ائتني به. فأتى فأعطاه قال: رضيت يا أعرابي؟ قال: بعد. فأعطاه قال: رضيت؟ قال: بعد. فأعطاه قال: رضيت؟ قال: بعد. فأعطاه قال: رضيت؟ قال: رضيت. قال: فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم فأتى فقال: يا محمد، جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، فقد أعطيت وأجزلت. فقال: إن أصحابي وجدوا في أنفسهم عليك، فإن رأيت أن تحدثهم فخرج إلى الصحابة وهم في المسجد. فقال: يا معشر أصحاب محمد، أو كما قال: إن محمدا قد أعطى وأجزل فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته. ثم ذهب والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويتبسم، فقال: ما مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي إلا كمثل رجل ندس منه راحلته فانطلق الناس ليمسكوها عليه فزادوها نفارا، فقال: دعوا راحلتي أنا أعلم بها. قال: فتقرب إليها ببعض ما تحبه أو ما تأكله فعادت إليه حتى أخذ بزمامها صلوات الله وسلامه عليه. فعاد هذا الأعرابي إلى قومه وقال لهم: لقد أتيتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فأسلم قومه كافة. والأمثلة في حياته صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تفوق الحصر، حتى أحيانا قد يكون فيها بعض الطرافة. حين فتح صلى الله عليه وسلم مكة، فبعض سادات مكة لم ترضى نفوسهم بالدخول في الإسلام واستمهلوه، فأمهلهم صلى الله عليه وسلم. فلما كانت غزوة حنين كان هناك بعض الغنائم، فأعطى هؤلاء الزعماء من الإبل، مثلا أعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وأعطى ابنه معاوية 100 من الإبل، وأعطى صفوان بن أمية 100، وأعطى سهيل بن عمرو 100، وأعطى رؤوس القوم صلوات الله وسلامه عليه. تصور يعطي من قاتلوه شردوه وطردوه وآذوه واتهموه سووه صورة وفعلوا كل شيء، هذا العطاء صلوات الله وسلامه عليه. وهي القصة التي الأنصار تفجروا منها في البداية إلى أن تحدث معهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث. ومر في مرة من المرات يعني أتاه أعرابي يسأله صلوات الله وسلامه عليه، فأعطاه واديا من الغنم، يعني وادي مليء بالغنم ترعى فيه، أعطاه هذه الغنم كلها صلوات الله وسلامه عليه. ويحدثنا أيضا يعني أهل السير عن قصة للعباس، جاء مال للنبي صلى الله عليه وسلم من الخليج يعني في آخر عهده، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تناقلوا الخبر فجاءوا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون بهذا المال ذهب أو فضة أو فضة وذهب وهو في المسجد. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم من الضحك لما راهم أتوا وتكاثروا، فأتى العباس وقال: يا رسول الله، يعني ابن عمك الفضل وكذا أريد أن أزوجهم وابن عم آخر له فأعطني من المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ من المال ماشي المال كثير أتوا بها على دواب. فأخذ أخذ أخذ في رداء له ثم أتى ليحمله فما استطاع. فقال يا رسول الله مرهم يعاونوني بحمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا احمله وحدك. فأنقص من المال أنقص ثم حاول يحمله فما استطاع. فقال يا رسول الله مرهم يساعدوني. قال لا احمله وحده. والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. فأنقص المهم بدأ ينقص من المال حتى استطاع يعني أن يحمله وأخذه على عاتقه وذهب به. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويضحك متعجبا من حرصه. وهو كان رضي الله عنه وأرضاه من خيار الصحابة ومن المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجله. لكن انظر يعني في مرة من المرات صلوات الله وسلامه عليه صلى بأصحابه صلاة العصر فلما سلم قام عجلا حتى دخل داره ثم عاد ثم قال لهم مال أتاني ففرقته ثم تذكرت في الصلاة أنه بقي منه دينار أو ديناران في المنزل فخشيت أن أمشي وهي في داري فقمت عجلا أخرجتها وخرقتها صلوات الله وسلامه عليه. وكان صلوات الله وسلامه عليه يأخذ في بداية العام نفقة أهله من طعام وكذا وكان له بعض الغنم ثم ينفق ما زاد عن ذلك ولا يتمول بمال صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. فاصل قصير ثم نعود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هو مرة أخرى بالسرعة بناء على ما سردته من بعض النصوص الشرعية التي تخاطب هذا الصفة مباشرة تقدس من أهميتها ثم أتبعت ذلك ببعض الأساليب وبعض المواقف التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مع هذه الصفة بل وجه أصحابه يعني إليها. هل الكرم يحتاج إلى التربية وإلى التزكية أم أن القضية قضية شديدة وطالوا عليها التشفيق والتطهير؟ الكثير من الصفات الحميدة في الإنسان أصلها موجود في الفطرة البشرية لكن التربية بعد ذلك والإعداد والتأهيل إما تنمي هذا الأصل وترسخه وتوسع مجال التطبيق وتدرب وتجرب وتعود عليه حتى يصبح جزءا من الشخصية وإما التربية السلبية تحاصره وتضيق عليه وتكبته حتى تنزعه أو تكاد من النفس البشرية. ولذلك لم يكتفي الله سبحانه وتعالى بأصل خصال الفطرة في النفوس البشرية بل أرسل الرسل وبعثهم وأمر بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه كذا وكذا وكذا. فالإنسان بالمجاهدة يمكن أن ينمي ما لديه حتى لو كان قليلا في أصل الخلقة. وكذلك بالتربية السلبية يمكن أن يلغي ما لديه أو يلغى أو يشطب ما لديه حتى لو كان في أصل الخلقة جيدا ومتميزا. ولذلك شرع من شرائع الإسلام ما يخرج النفس من سلطان شحها وقال القرآن ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ورأينا من الصحابة يعني من كانت سجاياهم عظيمة وكرمهم لكن لم يذكر قبل الإسلام أنهم كانوا يفعلون شيء لكن حين أتى الإسلام فأخذهم بشرائعه وبحثه وبحظه وبموعود الله لهم فرأينا منهم أروع الأمثلة يعني مثل ما ذكرنا الأنصار وذكرنا عثمان وغير من الصحابة يعني أبو بكر رضي الله عنه في غزوة تبوك جاء بماله كله وقدمه وعمر رضي الله عنه جاء بنصف ماله كله وقدمه وهكذا كانوا. فلو نظرنا في كثير من شرائع الإسلام نجد أنها شرعت من أجل إخراج النفس أو مما تهدف إليه إخراج النفس من سلطان شحها وبذلها للدنيا في وجوه الخير المختلفة مثلا الزكاة مثلا الصدقة الكفارات، الصلة، الهدية، رعاية الأيتام، بل حتى الصدقة حتى على الحيوانات. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن امرأة دخلت الجنة بسبب كلب سقته، بسبب كلب سقته، وهي امرأة كانت وكانت. وكذلك كعتق الأرقاء عتاقهم يوم أن كان الرق. لكن أليس الكرم، أليس الكرم يكون بطواعية النفس ولم يكن تلك الكفارات أو الزكاة أو ما شابه ذلك المزنة؟ الزكاة إلزام والكفارة إلزام، لكن هذا الإلزام فيه تربية للنفس. فإذا اعتادت النفس أن تدفع الزكاة وتحرص على ذلك مرة بعد مرة رب فيها حب البذل والعطاء والكرم، فترى من يحرص على أداء زكاته لا يكتفي بها بل يتصدق وراءها. ومن يستجيب لأمر ربه في الكفارة فيرى الفقراء ويبحث عنهم ويرى أحوالهم يرق قلبه فيواسيهم ببعض ما عنده مما وهبه الله سبحانه وتعالى. فهي بلا شك أنها واجب شرعي لكن لها أثر تربوي في نفس الإنسان يدفعه كما قلنا إلى التحرر من سلطان المادة وجبروت الشح الذي قد يكبل النفس عن فعل الخير وعن مساواة ومواساة الآخرين. ألم يقل صلى الله عليه وسلم يعني ما معناه والله لا يؤمن من بات شبعانا وجاره جائع، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. بل يعني أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا طبخ طعاما أن يكتم ريحه عن الجار أو أن يغرف له منه ويعطى له إذا اشتاقت نفسه بسبب رائحة هذا الطعام وهو على شيء من الجوع. أستاذنا الدكتور عوض أن أوجه سؤالا إلى الشارع ثم بعد ذلك نعاود اللقاء مرة أخرى. سؤالنا في هذه الحلقة، هل الغنى لابد أن يكون شرطا متحققا مع الكرم أم أن مع الفقر أيضا يوجد الكرم؟ هل الغنى شرط متحقق لابد أن يكون مع الكرم أم أن أيضا مع الفقر يوجد الكرم؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان الشخص يبان أنه كريم يتصدق من الشيء الذي يحبه، كرما بطبعهم بحسن المعاملة. الكرم لا يشترط أن يكون غني أو فقير. طبعا الكرم ما له أي علاقة بالفقر أو الغنى. الرسول ما كان غنيا صلى الله عليه وسلم إلا بالإيمان والتقوى، لا يشترط في الكريم أن يكون غنيا. الكرم بحسن المعاملة، كرم الأخلاق، كرم التعامل. لا مو شرط أبدا يكون غني أبدا، في كرم الروح، كرم التعامل، كرم المال. ما إذا كان نتكلم عن المال هذا موضوع ثاني غني، لكن في ناس بكرمه بأسلوبه بطريقته بتعامله يعتبر هذا نوع من أنواع الكرم. يعني لابد الغنى فيه كرم والفقير عنده برضو كرم، هنا التناسب يعني لازم يكون فيه نسبة تناسبية يسموها. الفقير على قد حاله والغني على قد حاله، كل واحد يبذل مجهوده. حاتم الطائي ما بقى عنده إلا خيله ذبحه في سبيله الكرم، فكل واحد يجد ما عنده سواء عنده ريال او عنده عشر، انت قد الاستطاعة اللي عندك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مرة اخرى ايها الاخوة المشاهدون، تعليقك بسرعة وضع على اللقاء. ليس من شروط الكرم الغنى، بل يمكن ان يكون الكريم فقيرا، ويمكن أن يكون الغني بخيلا. وكما قال عمرو بن الأهتم هو صحابي رضي الله عنه، أحادث ضيفي قبل إنزال رحله فيخصب عندي والزمان جديد، وما الخصب بكثرة القرى ولكن وجه الكريم خصيب. فالكريم هو الذي يلقى الناس بالكلمة الطيبة والبشر والابتسامة ويتهلل وجهه لهم ويبذل جهده الذي يستطيعه ويعني يسعد المنطق إن لم يسعد الحال. الغنى يكون عاملا مساعدا للكريم، ولذلك كان سعد بن عبادة رضي الله عنه من أكرم الناس، وكان من كرمه أن له قصعة من الطعام تعد في كل يوم يحملها اثنان من الرجال، وتأتي للنبي صلى الله عليه وسلم حيثما كان يعني عند أي زوجة من أجل ضيوفه ومن أجل، وكان يطعم أهل الصفة وهم فقراء الصحابة الذين لا منزل لهم ولا مأوى، وكان ينفق، فكان يقول اللهم إنه لا يصلح لي إلا الغنى، لأن رجل ينفق كثيرا. وكان ثريا وكان غنيا وكان رضي الله عنه وأرضاه. وابنه قيس أيضا كان من الكرماء، وكرماء الصحابة كثر، يعني يذكر عنهم أشياء مثل الخيال الذين تربوا عليه النبي صلى الله وسلم عليه. ويكفي أن أبا بكر يعني بذل ماله كله أكثر من مرة، ثم يتمول بالتجارة ثم يبذله ثم يتمول ثم يبذله. فأردت أن أعلق بهذا على قضية هل من لوازم الكرم الغناء أو ليس من لوازمه، فأقول مرة أخرى الكريم في أي حال كان يكون كريما، والغنى يساعد على ذلك، بمعنى أنه يجعل مساحة تطبيق صفة الكرم في الحياة واسعة فقط. هذا هو الذي يمكن أن نحدثه. ظاهرة تفشت يعني في الوقت الراهن، ولعل هذا يعني ينبئ لك عن اختلال في قضية الوعي بالكرم، قضية الإسراف في المناسبات على هذه القضايا. هل هذا فعلا يعجبك؟ هذا سؤال مهم. الكرم هو وسط بين طرفين، بين الشح والبخل من جهة، وبين الإسراف والتبذير من جهة أخرى. فالإسراف والتبذير أحدهما هو الخطأ في مواضع الإنفاق، والثاني هو الخطأ في مقدار الإنفاق. فإذا الإنسان أنفق في موطن لا يجوز أو لا يستحسن أن ينفق فيه، يعني قد يكون معصية، قد يكون صرف، قد يكون خيلاء، قد يكون إثم والعياذ بالله، قد لا يراد به وجه الله، قد فهو مذموم. وكذلك إذا تجاوز الحد تجاوزا مفرطا يذم عند العقول الراشدة فهو أيضا مذموم. يعني مثلا الذي يأتيه ضيوف يكفيهم مثلا ذبيحة واحدة فيذبح أربعا أو خمسا ثم يلقيها بعد ذلك في أماكن الزبالة، هذا يذم عليها ولا يمدح، ويأثم عليها ولا يؤجر. وهذا والناس يتضورون جوع، وناس لا يجدون ما يقيم أودهم. فالكرم شيء والصرف والتبذير شيء آخر، كما قلت. ويقول العرب أن من أسرف في غير مواطن العطاء عجز عن مواطن العطاء التي يجب أن يعطي فيها. وغالبا ما يسرف هو ليس من أهل الكرم، لأن يعني صاحب الكرم هو الذي يعتاد النفق باستمرار، وصاحب الصرف هو الذي يمسك زمنا طويلا ثم في مقام واحد يتوسع توسعا مذموما. نعم. أقول بعض المجتمعات تقيدهم بعض الأعراف القبلية فيتحسن، يعني حتى يكون كريما لابد أن يتبع الخطوات التالية كذا. بينما الكرم لعله أوسع من هذا الشيء، والكرم في الأخير هو مبدأ. كيف نوافق نوفق ما بين الرأيين؟ يعني دعني أعطيك مثال. مثلا أسرة فقيرة يعطيها رجل 1000 ريال 2000 ريال 3000 4000 5000، وفي أعراف الناس لا يعد كريما. بينما إذا ذبح شاة عد كريما، وهذا ليس بصحيح. وقد يكون ذبح الشاة لمن لا يأكلها، وقد يكون ذبح لمن لا يستحقها. فالعرف هذا ليس بصحيح. يعني الكرم هو أن ينفق المال في وجهه الصحيح الذي يحتاجه، هذا هو الكرم الحقيقي. والمفترض أن نعيد صياغة وتكييف أعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا لتتوافق مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكون من مرحلة العفو والمباح يعني ما وراء ذلك. لكن عندما تصبح مخالفة لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي مما يذم ولا يمدح. والله قد ذم المشركين وذم المبذرين في كتابه الكريم، و يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذم بعض من أسرف وبذر، ولذلك حتى في اللباس يعني ذم المخيلة والسرف ذمت حتى في اللباس في هذا. ومن يقرأ سير الكرماء عبر التاريخ يجد هناك فوارق واضحة بينهم وبين أهل السرف والخيلاء. يعني أهل السرف والخيلاء كما قلت قبل قليل هم لا يتوخون مواطن الاستحقاق لينفقوا فيها، وكذلك هم ينفقون ثم يعطون في غير وجه الوجه المستحق لها، قد يكون مباهات لعظيم أو لحاكم أو لتاجر أو ليمدح بها أو ليذكر بها. الله لك يا دكتور عوض، وأعتذر إليك لهذه الدرجة، نصل إلى نهاية هذه الحلقة الكريمة. أشكر لك هذه الإطلالة وأشكر لكم طيب المتابعة، ونلقاكم حلقة الغد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله قد اختار محمد ليكون لمن آمن أسوة، فالرحمة تجري ينبوعا من خافقه أو في القوة، في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة، في الحلم وفي الصبر جميلا، في الحكمة في أمر الدعوة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أخلاق كالجنة طابت، وشمائل آثرة حلوة، هو أسمى رجل عرفته دنيانا وإمامه صفوة، طوبى للمؤمن لو يحيا ورسول الله له أسوة، ورسول الله له أسوة. Thank you.